يعني مثلا واحد بعت لي رسالة على المحمول انا لسه محتفظ بيها ما مسحهاش خالص، يقول فيها: امرأتي تسبني وتسب اهلي باغلظ انواع السباب، وبصقت في وجهي وجرحتني بالسكين، خلاص، وامرتها ان تجلس من العمل فابت وقالت اطلق ولا اترك العمل. فهل لو طلقتها اكون ظالما لها؟ طيب جاوب انت على السؤال ده. ده تقول له ايه؟ وانت قدام المشاكل اللي انا قلتها دي، وانت راجل عايز تنزل الدليل على الواقع، فهتفتي تقول له ايه؟ يعني لو امرأة بصقت في وجه زوجها مثلا، ومش كده بس، ده من ضمن الكلام اللي رسالة طويلة واخدة صفحتين كده، بتقول له: لو ابوك خلف راجل طلقني، من ضمن الحاجات يعني. فلو هذا الرجل اتاك وقال لك اطلقها ام لا، انت تقول له ايه؟ تقول له طلقها؟ طب اللي يقول له طلقها ارفع ايده، انتوا اللي دمكم حامي يعني؟ ها؟ طب ما يطلقهاش ارفع ايده، ده اللي يطلقها اكثر. هذا الرجل لو سالني اقول له ما يطلقهاش. ليه؟ لان انت بتنفخ في قربة مقطوع، لان شيء واحد مما ذكرته لكم كفيل بطلاقها. ده رجل ما عندوش شخصية، ما يعرفش يتخذ القرار، هتحاول توقفه وتخليه راجل هيتخلى عنك، ومش هيعرف يقوم بالدور اللي انت عايزه. تقف وأدبها وربيها ومش عارف ايه الكلام ده، كان ربها قبل ما يسألك. يبقى ما ينفعش اللي زي ده من الجناية عليه انك تقول له طلق. لكن انت بتقول يا اخي المسامح كريم، ايه يعني تفت وشك؟ ها؟ تحصل في احسن العائلة، ويعني لو قلتلك راجل ولا بتاع، اذا كان ابوك خلف راجل امال العيال دول منين؟ مثلا يعني، ولو مش عارف مسكتلك بالسكينة والكلام ده، يا اخي احسن الظن. ها؟ انت هتقول له غير كده؟ ما ينفعش تقول له غير كده، لان شخصيته ما ينفعش تقول معاه غير كده. واللي زي ده في العاده بقاله 20 سنه متبهدل البهدله دي، يكمل حياته. خلاص استمرق المساله ديت، ومش شايف ان عار انه يكمل الحياه مع مراته وتفتك في وشه، مش شايف انه عار. خلاص يبقى انت لما تيجي تقول له طلق الست، ممكن تاخده الحميه طلقها وبعدين يروح يعيط لها ويقول لها انا عايز ارجعك. يبقى انت المفترض وانت بتتعامل مع الناس بتعرف. الحاجة الثانية، وانت بتفتي الناس اياك ان تفتيهم بقناعتك انت، لان ممكن تجني عليه. يعني قد يكون انت على مستواك الشخصي لا تسمح للمرأة مطلقا انها ترفع طرفها فيك، مش انها تتكلم ولا تنطق، لا، زي عمر